عجز عن انكار باللسان وترتب على هذا مفسده انكر بالقلب، لكن مع الانكار بالقلب معناه ان ان ان يظهر يظهر يظهر علامه الانكار على وجهه، تقطيب الوجه وتعبيس الوجه، وثم ايضا يفارق المنكر فلا يجلس معهم. اما من جلس معهم وهو يزعم انه انكر بالقلب فليس بالقلب. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايه الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. الانسان اذا جلس مع اهل المنكر حكمه حكم من جلس مع من يشرب الخمر حكم من يشرب الخمر اذا كان يستطيع الخروج، اذا كان يستطيع القيام لا بد ان يقوم. واذا دعا الانسان الى وليمه وفيها منكر ينكر المنكر فينزال والا ينصرف ويكون هذا عذر له. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع من الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل لنا أن نسمع منكم بعض أذكار الصباح والمساء ومتى يكون وقتها، وهل تقضى إذا فات وقتها؟ سبق الكلام عليه أن أذكار الصباح بعد الفجر، بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء بعد العصر إلى غروب الشمس، كما ذكر العلامة ابن القيم في الوابل الصيب، فجب بقوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وبعض أهل يرى أنه يمتد أيضا ذكر المساء إلى بعد المغرب، كما يرى هذا سماحة الشيخ الشيخ عبد الناز رحمة الله عليه، وكذلك ذكر الصباح تمتد إلى الظهر. لكن ظاهر الأدلة أن سبح من قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أنه أول النهار وآخر النهار، بعد الفجر بعد العصر. نعم. سائل يقول: جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هل النفاق هنا نفاق أكبر أم أصغر؟ المراد المنافقين النفاق الأكبر، لأنهم يصلون لا يصلون على الإيمان، وإنما يصلون رياء، يصلون حتى تحقن دماءهم. وصلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة عليهم، لأن صلاة الفجر لأن صلاة العشاء وصلاة الفجر تقع في وقت الظلام في وقت الظلمة، فلا يراهم الناس فلا يصلون. أما الظهر والعصر والمغرب في وقت النهار يصلون رياء، يعني ما يصلون عن الإيمان، يصلون رياء. منافقين في زمن النبي منافقون نفاق أكبر، يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، لو لم يصلوا لا قتلوا. فهم الآن يصلون نفاقا حتى تسلم دماءهم وأموالهم، تحقى دماءهم، يظهرون الإسلام، لكن يتخلفون، تكون ثقيلة عليهم صلاة العشاء في وقت الظلمة، وصلاة الفجر كذلك. أما المؤمن لا تكون ثقيلة عليه، لأنه يصلي عن إيمان بالله ورسوله. أما هذا المنافق يصلي نفاق، يصلي رياء، فلذلك صارت ثقيلة عليه في وقت الظلمة، لأن ما في عندهم كهرباء مثل عندنا الآن، ولا في مصابيح، تكون العشاء في وقت الظلام والفجر كذلك. نعم. شمشاط خزعان شمشاط، ولا في شماط نسخته شمشاط. نعم شمشاط. إذن شين ميم بينهما، يعني شين مكررة بينهما ميم. نعم شمشاط. نعم. هذا سائل يقول: هل الأدهان التي يدهن بها على البشرة تحجب الماء في الوضوء مثل الفازلين وغيره؟ إذا كان هذا الذي تدهن به البشرة له جرب يشكل طبقة، فهذا لابد من إزالته، يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل عجين أو مثل بوية أو مثل مناكير، يضع بعض النساء في الأظفار، لابد من حكه، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كان صبغ أو دهون ليس له، لا يشكل جرب مثل الحناء، مثل الدهون العادي يدهن الدهون العادي، هذا لا يشكل طبقة، ما يمنع، لكنه قد ينبو عنه الماء، ينبغي ذلك حتى لا ينبو عنه الماء. أما ما له طبقة شكل طبقة جرب، هذا لا بد من إزالته، يمنع وصول الماء البشرة، مثل بوية، هذه بوية شكل جرب لا بد من حكها، ومثل مناكير في الأظفار مثل العجين. أما الصبغ مثل الحنة وما أشبهها والدهون العادي، هذا لا ما يمنع وصول الماء البشرة. نعم. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أرجو الإفادة عن مدى صحة هذه الصورة من عدم، وهي أن رجلا طلب من آخر المساهمة في تجارة، فتردد ذلك الرجل